إذ أنه ينافي قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن نقل شهادته لأن الشروط موجودة والمانع هو التهمة، والتهمة قد لا توجد في بين الأبوة والبنوة في حال في بعض الأحوال. التي لا يوجد، نعم صح صح طيب التي لا يوجد هذه لا فيه صفحة 44 صفحة 10 قال فوق ورشة صفحة 44 صفحة 10 ها؟ لا من فوق صفحة 10 قال فوق ورشة هذا كله، والظاهر أنها لا تقبل شهادة صح؟ ظاهر أنها لا تقبل شهادة. صفحة 45 سطر 1 من أسفل يقول أنه يخلع ورشة ها؟ العادة أنه يخلع غرفته، وهي صحيح أن العادة أنه لا يخلع غرفته. إيه الظاهر أنها لا يخلع مكتوب عندي مصحح ولا لا؟ أنا مصحح لكن إيه. أن الظاهر أنه لا يخلع غرفته، هو حاطه يخلع وط بالطاء عندكم بالطاء؟ لا الصواب التاء. صفحة 45 صفحة 5 من أسفل يقول يكون مخالف، والظاهر أنها يكون مخالفا للنص. هذا الكتاب واحد كتبنا وهذا واحد ها؟ الورقة التي فيها التعديلات تنفعها اليوم على أساس عندنا على الكمبيوتر. أي. ها؟ ها؟ أخذ قرار الرجل قبل أن يطلع. هذا الأخطاء كان في بعض الوقت. أي. أنت عندك الكمبيوتر؟ نعم، أنا كتبت. أدرسها؟ إي. ولكن سبحان الله يمكن شيء. لا، إي. اللهم اجعلنا من المسعرين الذي يتقون. تسميع ولا درس جديد؟ وعلى اله واصحابه ومن تبعهم في احسان الى يوم الدين. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذكر فيه موانع الشهاده، اي موانع لقبول الشهاده، منها الخيانه. طيب الخيانة هل هي تؤثر في العدالة أو في الضبط أو في ماذا؟ في العدالة. أحسن. وما ضابط الخيانة إبراهيم؟ خيانة هنا وهي الغدر في محل الائتمان. طيب هل من الخيانة عبد الله أن لا نزوج الأب ابنته إذا خطبها كفر؟ من الخيانة هنا هذا الإحلال أو هذا المانع يعود إلى العدالة أو إلى أي شيء؟ إلى العدالة، لأن الخيانة تخدم العدالة. طيب بس إن إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا انه في مساله منع السجود الموليه اذا تكرر صارت، لانه ربما يمنعها في اول مره لسبب يراه ولا يعلم. طيب، منع شهاده ذي الغمر والقانع لاهل البيت عن تابع محمد، هل يعود الى العداله او الى شيء اخر؟ كيف؟ وكذلك كتاب يا أهل البيت. إذن وفي الحقيقة تركت هذا على التهمة، فصاحب الذي له الذي تقلبه غم على أخيه هذه التهمة أن يشهد عليه بما لم يكن، والتابع أن يشهد لهم بما لم يكن. طيب، إذا قدر أن الشاهد سامح للشاهد مفرط العدالة وهو وفي قلبه حق أو كان تابعا له البيت، فهل تقبل منه؟ القول الراجح تقبل، أما المذهب فلا. طيب، والقول الراجح أنها تقبل. هل عقد العداوة الحالة وهو الصداقة البالغة تمنع من قبول الشهادة؟ لا تمنع، ما فيها تهمة. التهمة محله يعني بعد الأصل هو أنها تقبل شهادته إلا إذا الأصل من الصداقة لا تقبل، لا تمنع من قبول الشهادة، وإلا لقلنا لنفسكم أعداء حتى تقبل شهادته. طيب، لكن ما يمكن أن يقال إذا كانت صداقة قوية وكان هذا الرجل غير مبرز في الدين بالأمانة فربما نرد شهادته؟ لا تقول أنا أقبل ولا لا نرد؟ لا نرد. نعم. إذا في تفصيل، يعني إذا كانت الصداقة قوية مع ضعف الدين بالنسبة لهذا الصديق فإننا نرد الشهادة. طيب، اللهم إلا أن يوجد حرام تدل على صدقه فهذا شيء آخر. لماذا جاء الحديث على ما فيه من الكلام لا تقبل شهادة بدوي على صاحب خارجه؟ نعم، عبد الله، لماذا جاء في الحديث لا تقبل شهادة بدوي على صاحب خارجه؟ كثيرا ما يكون بين أهل القرى والبادية عداوة. طيب، إذن نقول ولا تقبل شهادة صاحب القرية على بدوي ما دامت التهمة قائمة. طيب، في حديث أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عدى أكبر الكبائر كان متكئا فجلس. لماذا يا أخوان؟ ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب. لماذا بين او فعل او قال ما يدل على حرم هذه المساله مع ان ما قبلها اعظم منها؟ لقوه الداعي الى الاسلام. طيب، ولان اثار المترتب على ذلك تكون اعظم لانها تكون متعدده، فقد يكون فيها إصلاح في الأموال والأنفس والأعراض وغير ذلك. طيب، نبدأ الدرس الجديد. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو جع. قال لرجل: ترى الشمس؟ من هذا الرجل؟ نقول: هذا لا يعنينا أن نعرفه، المهم معرفة القضية والحكم. وأما تعيين الرجل فلا شك أنه زيادة العلم، لكنه ليس ضروريا في ثبوت الحكم، ولهذا يأتي مثل هذا كثيرا. وقول ترى الشمس من المعلوم أن الرسول يعلم أنه يرى الشمس لأنه مبصر، لكن قال ذلك ليبني عليه ما بعده، وهو قوله على مثل بشر. وقوله نعم حرف جواب، وقوله على مثلها فاشهد الجار المجرور متعلق بقول يشهد، والفاء هنا مزيدة لتحسين اللفظ، ولو خلفت لاستقام الكلام بدونها، لو قال على مثلها اشهد استقام الكلام، لكنها مزيدة لتحسين اللفظ كزيادتها في قوله تعالى فإياي فارهبون، والأصل إياي ارهبون. وثلاثة أيضا إعرابات أخرى لكن أتيت بها على سبيل التنظيف. قال على مثل فاشهد أو جاء، يعني إن ظهر لك الأمر جليا كما ترى الشمس فاشهد، وإلا فلا تشهد دع. يقول مالك قد ابن عدين بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. فالمؤلف رحمه الله شهد بأن هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكنه ما أضاف إسناده متنه صحيح، كما يدل على ذلك قول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولأن الشهادة هي الإخبار عن يقين، فلا بد فيها من علم، من علم متيقن كما يتيقن الإنسان الشمس إذا رآها. فالحديث سنده ضعيف كما قال المؤلف، ونحن نقلد المؤلف بهذا، ولكن متنه صحيح ولا بد من أن يؤخذ به. في هذا الحديث على تقرير صحته أنه ينبغي للإنسان أن يقرر الأحكام في الأمور المحسوسة لقوله ترى الشمس، وذلك لأن تقريب المعقول بذكر المحسوس من حسن صناعة التعليم، كما قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن فوائد الحديث أن الإنسان لا يجوز له أن يشهد إلا بما يتيقنه كما يتيقن الشمس لقوله على مثلها فاشهد أو جاء. ومن فوائده أنه لا تجوز الشهادة بغلبة الظن وإن قوي، وقد سبق لنا أنه إذا رأى شيئا يقوى به غلبة الظن أو تقوى به غلبة الظن فإنه إيش؟ يشهد ما رأى، والحاكم له أن يتصرف. ومثلنا لذلك برجل خرج من دكان وفي يده سرة لكنه لا يعلم الذي فيها، وادعى صاحب الدكان أنه حق لهذا الرجل الذي بيده السرة قرأ، فهل يشهد لذلك مع أن ظاهر الحال والقليلة أنها هي الدراهم التي عليه، لكن نقول لا يشهد، ولكن يشهد لما رأى. ومن فوائد الحديث تعظيم أمر الشهادة، تعظيم أمر الشهادة، وأنه يجب فيها التثبت، ولا سيما إذا كانت في أمر خطير، فإنه كلما عظم الخطر في المشهور به تعجل التثبت أكثر، مع أن الأمر اليسير له حقه في التحريم، أي تحريم الشهادة على ما لم يعلم، وما أكثر كثيره فقليله حرام. يعني الإنسان ربما يشهد بالشيء الذي فيه ويقول هذا أمر بسيط أنا بشهد، وإذا ظن المشهود عليه فالأمر يسير، نقول لكن هذا يدعوه إلى إيه؟ إلى الشهادة بما هو أكبر. وعنه رضي الله عنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. قضى بشاهد واحد ويمين، قضى بمعنى حكم، والقضاء هنا قضاء شرعي. وقالوا بشاهد بيمين وشاهد، بيمين ممن من المدعي، وشاهد على مدعى، شاهد أي شاهد واحد. وهذا يقتضي أن يكون ذكرا لأن شاهد اسم فاعل مذكر، فيكون رسول عليه الصلاة والسلام قضى بيمين ورجل واحد. وهذا الحديث اختلف العلماء في تخريجه، أما صحته فصحيح لأنه أخرجه مسلم وجوده النسائي فهو صحيح. لكن حكمه، فقال بعض أهل العلم إنه غير مقبول لأنه خبر أحد والقرآن ظاهره يعارضه، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإنما كل رجلين فرجل وامرأتان، ولم يقل رجلين رجلان، رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وعلى هذا فيكون غير مقبول لمعارضة القرآن. ولكن الصحيح أن الحديث صحيح السند والمتن وأنه يجب العمل به، وأن هذا القضاء موافق للقياس تماما، وذلك لأنه إذا شهد مع المدعي شاهد واحد قوي جانبه بلا شك، لكن الشاهد الواحد لا يقوى على قوة الحكم، فأكد ذلك بيمين المدعي. واليمين إنما تكون في جانب أقوى المتدعين، في جانب أقوى المتدعين، ليست على المدعى عليه دائما، بل قد تكون في جانب المدعي إذا قوي جانبه. وهذا المدعي الذي أقام شاهدا قوي جانبه أو لا؟ قوي جانبه. فلما قوي جانبه في دعواه أكدت هذه القوة باليمين، كما أن المدعى عليه فيما لو ادعى شخص على آخر بشيء وأنكره فإننا نحكم ببراءة المدعى عليه بماذا؟ بيمينه، وذلك لأن جانبه أقوى، حيث إن الأصل عدم ثبوت ما ادعاه المدعى. فيكون هذا الحديث موافقا تماما للقياس. وأما إذا أقام المدعى شاهدين فإن نحكم له بذلك وإن لم يحلف، نحكم له بذلك وإن لم يحلف، لأنه لا يحتاج إلى اليمين لما تم النصاب. وخلاصة القول أن هذا الحكم مطابق للأصول تماما. وجه المطابقة أن المدعي لما أقام الشاهد قوي جانبه، والقياس أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين سواء كان هو المدعي أو المدعى عليه. واضح؟ ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام اليمين على المنكر إذا لم يقم المدعي به. لماذا؟ لقوة جانبه بالأصل، فإن الأصل عدم صحة ما ادعي عليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم القسامة الأيمان في القسامة في جانب من؟ في جانب المدعي، لأن جانبه قوي بالعداوة التي كانت بينهم وبين المدعى عليه. والقسامة مرت علينا أظن، طيب مرت علينا أن يدعى قوم على قبيلة أخرى أنهم قتلوا صاحبهم وبين القبيلتين عداوة، فهنا إذا حلف 50 من المدعين على عين المدعى عليه حكم بشهادة، حكم بأيمان بدون أن يقيموا أدنى بيت. فإذا قال قائل كيف نجيب عن الآية؟ نقول إن الآية ليست للحكم، الآية للاستشهاد، الآية في الاستشهاد. فالمطلوب من الإنسان إذا استشهد أن يستشهد بإيش؟ برجلين، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، حتى لا يحتاج فيما بعد إلى اليمين، لأنه لو استشهد واحدا احتاج إلى أن يحلف معه ليثبت ما ادعى، لكن إذا استشهد اثنين لم يحتاج إلى يمين. فالآية في الابتداء أي في الاستشهاد، وليست في الأداء أي بأداء الشهادة، ولما انفكت الجهة انفك التعارض، فلم يكن بين الآية وبين الحديث أي تعارض، لأن كل واحد منهما إيش له جهة. فالإنسان عند إثبات الحقوق يقول له اختر أعلى المراتب، وهي أن تستشهد شاهدين، فإن لم يكن رجلين فرجل امرأتان. ألم تروا إلى الرهن إذا كان الإنسان في السفر ولم يتشاهد وأراد أن يأخذ رهنا يوثق دينه؟ قال الله تعالى فرهان مقبوض، لأنه لا يتم توثيق الدين إلا إذا قبض الرهن. فلذلك أرشد الله تعالى إلى أعلى الحالين وهي الرهن المقبوض، مع أن الرهن يثبت ويلزم وإن لم يقبض على القول الراجح. طيب، إذن استفاد من هذا الحديث جواز الحكم بالشاهد الواحد بالإضافة إلى يمين المدعي، ولكن هل نبدأ بالشاهد أو نبدأ باليمين؟ نقول ما دمنا قلنا إن اليمين شرعت لقوة جانب المدعي فإن نبدأ بالشاهد أولا، فنقول اشهد، فإذا شهد قلنا للمدعي احلف على ما شهد به، فإذا حلف حكمنا له بذلك. وهذا الحكم في الأموال وغير الأموال، يعني في كل شيء، حتى لو ادعى عليه ما يوجب القصاص. يقول العلماء هذا في الأموال فقط، أما ما يوجب القصاص فلا بد فيه من التحدي، وأن يكون ذلك بشهادة رجلين. وبمناسبة هذا الحديث ينبغي أن نبين أن البينات في الشهود تنقسم إلى أقسام. الأول ما يشترط فيه أربعة رجال العدول، وذلك في الزنا واللواط والإقرار بهما، لابد من أربعة رجال شهود عدول، كما قال الله تعالى هل لا جاءوا عليه بأربعة الشهداء فإن لم نأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وعلى هذا فلو شهد أربع نساء على زنا رجل أو امرأة لم تقل شهادتهم، ثمان نساء لا تقل، ثمان امرأة لا تقل، لابد من أربعة رجال عدول. والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فلابد. الثاني ما يشترط فيه ثلاثة رجال، وهو من سأل لعسرته بعد اشتهاره بالغنى، رجل مشهور بالغنى ثم جاء يسأل من الزكاة، فإننا لا نقبل منه حتى يأتي بثلاث شهود، شهادة ثلاث شهود رجال عقلاء ممن يعرفون حاله، كما جاء في حديث قبيصة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قوم. هذا ثلاث. الثالث رجلان، وذلك الحقوق غير المالية وما يقصد به المال كحد السرقة مثلا، حد القذف، القصاص وما أشبه ذلك، هذا لابد فيه من رجلين. وهل تقوم المرأتان مقام رجل؟ لا. أو أربع مقام رجلان؟ لا. هذا هو المشهور في المذهب، وقيل إن المرأتين تقومان مقام الرجل في كل شهادة ما عدا الزنا والإقرار به واللواط والإقرار به. طيب كم هذه؟ ثلاث. الرابع رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدة، هذا أوسع الشهادات، رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدة، وهذا في المال وما يقصد به المال. في المال كما لو ادعى شخص على أن فلانا في ذمته له 1000 ريال مثلا، أتى برجلين يحكم له بذلك، برجل وامرأتين، برجل ويمينه يحكم له بذلك. هذا في المال. ما يقصد به المال كالرهن، ادعى شخص ان فلانا رهنه بيته بدين عليه واقام شاهدين يثبت الرهن، شاهدا وامرأتين يثبت الرهن، شاهد ويمين المدعي يثبت الرهن. وكذلك لو ادعى انه اشترى الخيار في البيع او ما اشبه ذلك، هذا المال وما يقصد به المال. الخامس أن يكتف فيه لواحد من رجل أو امرأة، وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، كالولادة واستهلال الحمل إذا سقط، وكذلك ما ذكره فقهاء ما يحكم في العرف من سرقة أو غيرها، من إتلاف أموال، سرقة من الحدود، لكن من إتلاف أموال أو شيء. قالوا إن هذا يكفي فيه امرأة واحدة والرجل أولى بالقبول من المرأة. وكذلك الرضاع، لو شهدت امرأة أنها أرضعت هذا الطفل أو أن فلانة أرضعت هذا الطفل يقبل فيه امرأة واحدة. والاستهلال أن تشهد القابلة التي تولت توليد المرأة بأن الحمل استهل خارقة فتقبل شهادتها لأجل أن يستحق إيش من الميراث. السادس اليمين المجردة مع الفرائض، اليمين المجردة مع الفرائض، وذلك فيما إذا قوي جانب المدعي، إذا قوي جانب المدعي كما في القسامة، وكما لو ادعى شخص على آخر أن الغصرة التي معه له، يعني رأينا رجلين أحدهما هارب والثاني طالب، الهارب عليه غصرة وبيده غصرة والطالب ليس عليه شيء، الطالب يقول هات غصرة هات غصرة يريد الماء لست يبيني، فهنا نقبل دعوى المدعي لكن باليمين لقوة جانبه. لا إلا على رأي من يرى أن المرأتين تقومان مقام الرجل في كل شيء ما عدا الحدود، يعني فيها في أراضي هذا معنى لهذا القول. نعم. السلام عليكم الشيخ، هذا تقبل الشهادة بالإصابة؟ أي نعم. وفي أي شيء يكون؟ في الأمور التي جرت العادة بالإصابة، مثلا أنت اسمك؟ أنا نعم. ها؟ أنا ابن عبد الله. والقبيلة؟ النهدي. النهدي. الآن الأخوان كلهم مشهودون بأن السبب اللي يعرفون، لكن هل يعني حضر الولادة وعلموا أن الإنسان المشهود عليه ولد على فراش أبيه؟ لا، لكن سمعوا السفارة يؤتى بالجنازة يقول هذا فلان الله يقول يرحمه مات، مع أنه ما رأى وجهه. حفل الأزواج أين تذهب إلى قصر الفلان من الزوج أو فلان يشهد، فما جرى في العادة أنه يشهد بسبب السكين يشهد به. هذا علم، هذا عند الاتفاق كل الأمة الإسلامية الآن تشهد على فلان منهم إذا جاءوا بجنازته وقالوا إنه مات أو بأن تزوج فلان، لكن الشهادة على العقد نفسه لا، ما تشهد على العقد نفسه إلا إذا حضر مثل عقد النكاح. ما وصل حتى الحالة الثالثة الذي يقبل فيها رجلان فقط، والحالة الرابعة الذي يقبل رجلان رجل الرحمن أو رجل الرحمن؟ نعم، الرجلان فقط التي ليست بمال ولا يقبل بالمال، مثل السرقة، شرب الخمر، قطع الطريق. نعم، معنى الحديث الذي رواه الله نعم، وتصحيح هذا الحديث انه هو على غير الحق، مع ان الروايه فيه والشهاده ليست فيه، لان الشهاده حق خاص والحديث عام من كل. فما سبق من الاحاديث انه ينبغي في المتكلم ان يستعمل الاساليب التي يكون فيها انتباه المخاطر رهيب. من أين تؤخذ؟ طيب، ونريد تحرير أصح منه، نريد تحرير أصح منه. ما تحرير وكرره يعني نريد أيضا هيك ألا أخبره للتنبيه. طيب، هل يمكن أن يقاس على هذا تغيير الصوت والنبرة؟ نعم، بحيث مثلا يرفع صوته إذا وصل إلى ما يحتاج إلى التنبيه. نعم، ايش تقولون؟ نعم، لماذا؟ لأن عندنا قاعدة مهمة وهي قاعدة مهمة يدخل فيها هذا وغيره، الوسائل إيش؟ إيه نعم، الوسائل لا تتعلم، بمعنى أن الوسائل لا تتعلم بشيء معين، كل ما كان وسيلة إلى شيء مقصود لكنه ليس حراما، ليست حراما فإنه لا ينهى عنه. طيب، كيف نجمع بين حديث عمران بن حصين وحديث زيد بن خالد الجهني؟ على ما كان؟ طيب، سمعتم ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن حديث ابن خالد فيما كان من حق الله، وهذا يعني أنه بالحسبة فقط، وحديث عمران فيما كان من حقوق الآدمي، والثاني أن الأول فيما إذا كان عند المشهود إلى فيما إذا لم يكن عند المشهود له علم فيشهد هذا قبل أن يستشهد. والثالث، وأما الثاني فيما إذا كان المشهود له عنده علم. والوجه الثالث أن الأول كناية عن المبالغة في إجابة الشهادة إذا دعي إليها. طيب، هل الثمن مذموم؟ سمعتم كلامه؟ يقول إذا كان بسبب الشرع وكثرة الأكل وثمير وليس الإنسان هم إلا بطنه فإنه مذموم، أما إذا كان عند الله عز وجل فليس بمذموم لأنه لا طاقة للإنسان به. طيب، لماذا لا تجوز شهادة البدوي على قحط القرية؟ أنت سيحن يعني اخترعته أيضا. طيب، لأن الغالب يعني. طيب، وهل تجوز شهادة القروي على البدوي؟ لماذا؟ هل هذا عدل؟ سمع وطاعة لكلام الرسول، لكن نريد تعليل يزيد اطمئنه. طيب، مفهوم المخالفة أيضا هو مهم، ما ليس هذا لقبا حتى نقول المعروف هو الذي يحمل على صاحب القرية، أما صاحب القرية فلا يحمل على هذا المتعارف عليه. طيب، لو كان قرويين على قروي أو بدويين على بدوي. محمد، نعم، وأقرب من الإيمان بالله والخوف منه، كما قال تعالى: الأعراب وجدوا كفرا ونفاقا وأجدر أن لا ينفذ ما أجرى على رسول الله. طيب، هذا هو السبب، لكن مع ذلك ذكرنا أن المدار كله على التهم، فإذا انتبهت التهمة في بدوي على قروي قبل، وإذا وجدت التهمة في قروي على بدوي ردت. طيب، في حديث أبي بكر المؤلف رحمه الله اقتصر اقتصارا غير مرضي، اقتصر اقتصارا غير مرضي في كونه حدث بعض الحديث الذي لا علاقة له بالشهادة، وهذا لا يعد تقصيرا، لكنه حدث مما يتعلق بالشهادة أمرا مهما فيعتبر هذا تقصير منه عفى الله عنه. نعم. لا، هذه يدخل بها الشرك والعقوق، لكن غير يعني هل هو لم يعظم شهادة الزور إلا بكونه مرتفعا فجلس؟ هو التكرار الطويل الذي قالوا ليسه ثقب عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر ينبغي أن يذكر لأنه مهم جدا. فحذف المؤلف رحمه الله إياه اختصارا فيه إخلال بالمقصود، فنسأل الله أن يعفو عنه. طيب، حديث ابن عباس في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل هل ترى الشمس ضعيف، وقد خطأ المؤلف رحمه الله الحاكم حيث صححه. ألف، ما حضر طه، ما هل هو ضعيف سندا وصحيح متنا؟ نعم، الحكم المأخوذ منه هو أن الإنسان لا يشهد إلا على شيء سيقتنه كما يرى الشمس، فما هو الدليل على أن هذا الحكم صحيح؟ والذي يشهد بالظن يظن ليس له به علم، وقوله إلا من شهد بالحق، وقوله تعالى نعم، فهذا هو الذي يثبت. طيب، دائما نتعرض وغيرنا لقولنا انه ضعيف سندا صحيح متنا، فهل يعني ذلك انه يصح ان نعدو هذا المتن الى الرسول؟ حتى وان صح معنا يعني قال يعني نحن الان لا نقول ان الرسول قال للرجل هذا حتى وان كان معناه صحيحا، ولكن نقول هذا المعنى تشهد له الأجل. اما ان ننسبه للرسول ولو كان المتن صحيحا فلا يجوز، لان هذا من الكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب، ذكرنا ان الشهاده قسمها العلماء الى اقسام، الاول ثاني طيب الأول ما اشترط فيه أربعة. أربعة ما هو؟ الزنا واللواط والإطار بها. طيب، ثاني وهو الذي كان غنيا ثم ادعى الفقر وأن يدعى الإنسان فقرا بعد أن كان معروفا بالغنى. طيب، ليأخذ من الصدقة. طيب، دليل ورشاد ما دليله؟ اي نعم، الذي ادعى الفقر ياخذ من الصدقه بعد ان كان معروفا بالغنى لا بد من ثلاث شهور. دليل اي. طيب صالح، أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة فقال له إن الصدقة لا تحل هنا منها. حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قوله أن فلانا أصابته جائحة. طيب، نعم ما يقول فيه رجلان فقط ولا مدخل للنساء فيه، ما هو؟ الحدود غير الزنا واللواط، وكذلك ما الحقوق غير المالية مثل مسجد. اي لا يا الآن نحن في ما صرفنا إلى رقصين إلى رجل أنت ذكرتنا. طيب، أتنا على النفس كلها سواء وجه القصاص أو وجه الجزية أو غيره. طيب، هذه لا بد فيها من رجل. طيب، رجل ومرأة أو رجل أو رجلين، أو رجل أو رجلين، ها؟ ما يشترط فيه رجلين أو رجلان أو رجل ومرأة، يعني ما في خلاف بالإعراب فقط. ما يشترط فيه رجلان أي أو رجل ومرأة أو رجل لا لا أو رجل هو يمين مدة ما لا يقبل فيه إلا رجلان، يعني ما لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل امرأتان. إيش بعد؟ طيب، خالد أو رجل من المدعي، ما هو هذا؟ في الأموال وما يقصد به المال. طيب، تمام. ما هو الدليل على أنه يقر فيه رجلان أو رجل ومرأتان؟ قال طيب، وما هو الدليل على الشاهد واليمين؟ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. طيب هذا الحديث عقيم أنكره بعض العلماء وقال أنه مخالف للقرآن، القرآن ليس فيه لا رجلان أو رجل امرأتان، فهذا الحديث غير مقبول. ماذا تقول؟ لا تقلب الصفحات. أجب بالنفع أو بالإثبات أو بلا أعلم، ما في مانع. لا تعلم؟ طيب نعم. كيف؟ لا ما ليس هذا الجواب. يا الله عبد الله، نقول هذا الحديث فيه زيادة على ما في القرآن وليس مخالفا لما في القرآن، وقد وردت في السنة يعني أحكام يعني ليس منصوصا عليها في القرآن، وهذا مطلق. لا وجهه صحيح، هذا كلام جيد لا شك، وأن كنا قد يكون فيها زيادة على ما في القرآن، لكن الله قد استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ولو كان هناك رجل ويمين لذكره الله، لأن الجملة الشرطية معناها أنه يتعين فيها ما ذكر. هم يقول ما ثبت، هو مسلم ما يخرج شيء شاذ، يمكن يخرج شيء شاذ. أحمد أحسن، هذا الجواب، هذا الجواب جيد، وهو أن يقال أن الله تعالى أمرنا أن نستشهد رجلين فإن لم يكن رجلين فرجل امرأتان، لأن هذا أكمل بحيث لا يخرج المدعي إلى يمين، لأن عنده شاهدان، لأن عنده شاهدين أو شاهدا أو امرأتين أو امرأتين. نعم نعم. إلا الشاهد واحد لا يقوى على إحسان الحق، ولكن يقوم جانب المدعي فأكد الإحسان، واليمين لا تكون بشاهد المدعي عليه إنما تكون في جانب أفضل مدعي. أحسن. أيضا هذا نقول يكون مخالف للصور، فهمنا الآن أنه غير مخالف للقرآن، لأن القرآن منه الابتداء وهذا في الأداء، وأما الأصول فهو غير مخالف، لأن هذا المدعي لما أتى بشاهد قوي جانبه فيرجح بإيش؟ باليمين، واليمين إنما تكون في أقوى المتداعيين جانبا لا في جانب المدعى عليه جانب. سليم أحسن. صحيح صحيح، وهذا هو معنى الجواب الأخ عبد الله. إيش؟ عبد الله عوض. طيب بكي عليك جلس مين؟ إيش؟ رجل وامرأة، رجل أو امرأة. طيب ما نبتر عليه مثل الرضاع، يعني لو شاهد امرأة كأن فلانا رضع من فلانة تقبل امرأة. طيب لو أنكرت المرضعة قالت أن فلانة أشهد أنها أرضعت هذا الرجل خمس رضعات وأنكرت المرضعة، ما تقول؟ ما في أي مانع. ألست تقول إن المرأة الواحدة تقبل شهادة الرضاء ويثبت؟ طيب ها شهدت أن فلانة أرضعت هذا الرجل خمس رضعات بالتأكيد، فقالت المرأة ما أرضعت من يعني شهادة المرأة فيك ما تقبل؟ يعني مرضعة إنكار ولا يقبل. لماذا؟ طيب نشوف عبيد الله وهو عدم الرضاعة نقبل قول الشاعر نعم هذا يعني تقبل شهادة الشاهد ولو أنكرت المرجعة لأنها مثبتة وتلك نافية هذه من وجه وجه آخر أن المرجعة لا شك يطرأ عليه النسيان وهذه مثبتة نعم نعم نعم أي نعم لقد في عقلها ما فيها أن أنكر إيه لكن ما في إنكار كلامنا عن إنكار نعم باقي يمين مجبدة يمين مجبدة لكن بالقراءة طيب مثل القسامة أتدري ما قسامة؟ ما؟ عندك بها دليل؟ ما هو؟ عبد الله سهل لا قالوا نحلف ولم نرى نعم تبرئكم يهود بخمسين رجل منه فقالوا يعني فلا نقبل السلام طيب احسن افهمتم هذه قسامه يكون بين قبيلتين عداوه فيقتل واحد من القبيلتين من إحدى القبيلتين فتدعي القبيلة التي قتل منها المقتول أن القبيلة الأخرى قتلته وتنكر يقال للمدعين تحلفوا خمسين يمينا بأن فلانا قتل صاحبه عرفتم عجيب طيب إذا حلفوا استحق القتل أن يقتل المحلوف عليه وإن أبوا فرد اليمين إلى المدعي عليهم ويحلفون خمسين يمينا أنه ما قتل وحينئذ يبرؤون لكن هنا إشكال كيف يقال للقبيلة المدعية احلفوا مع أنهم لم يروا ولم يشهدوا والحلف ليس بالسهل أجاب العلماء عن ذلك بأنه يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة الظن كما حلف الرجل الذي قال والله ما بين لبسيها أهل بيت أكبر مني وأقره رسول عليه الصلاة والسلام طيب تكرار الإيمان ولم يكتف بيمين واحد لعظم الأمر المدعى وهو القتل فلا يتبع اليمين واحد كونها خمسين هذا محجور لا نعلم لماذا خصت بخمسين اما المدعى عليه اذا لم يحدث المدعون فانهم لا بد ان يدفعوا هذه الدعوه بكم بخمسين يمينا فإن نقلوا قضي عليها. هذه ثبت فيها الحق باليمين المجردة بدون شهادة. طيب القذف أيوب لماذا يثبت؟ ما حدث. نعم أربعة شهداء يثبت القذف بأربعة شهداء. الدليل توافقون على حكمه؟ لا لا نوافق القذف لا نوافق على لابد من أربع شهود يكفي فيها رجلان صح؟ وأما ما ذهب إليه هو من الله فإنما ذلك في الزنا لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإنما في الشهداء فأولئك عند الله المكاذبون. السرقة هذا لا بد فيها من شهادة. طيب شهد رجل وامرأتان على السرقة أن فلانا سرق من دكان فلان رجل وامرأتان فماذا نقول؟ لا تقبل. طيب السرقة تضمنت شيئاً حد وهو قطع اليد وضمان مال وهو رد المسروق إلى صاحبه وهنا الشهادة رجل ومرأتان ألا يمكن أن يتبعض الحكم؟ بماذا يثبت المال؟ برجل ومرأتين أو برجلين أو برجلين وإن أمكن عندنا الآن رجل ومرأتين وقلنا السرقة تضمن شيئين قطعا وضمان مال والذي حصل رجل وامرأتان ما تقول؟ طيب يا تعلم عبد السلام يعني يضمن المال ولا وقع يضمن المال لأنه وجد الشرط قبول الشهادة ولا وقع لعدم تمام النصاب في شهادة القطع لأنه لا بد من ضربين وهنا تبعض الحكم وتبعض الأحكام هذا ثابت في الشرع أنه يقبل من جهة ولا يقبل من جهة أخرى. طيب نبدأ بالسؤال الجديد ولا نعم يعني ما رأيكم لو قيل في مسألة الوضع الذي أنكر يعني من حكوة أن قعد أهل الحديث في باب مصطلح في باب لم حدث ونسي نعم أنهم قالوا أن من إذا كان في كل من الشيخ وراوي في الأحكام فوجزم الشيخ بالإنكار فإنه لا يعتبر صحيح وأما إذا كان لم يجزم بالإنكار وشك فإنه يقبل قول الراوي ولو لم يذكر الشيخ. أي نعم. لا ليس بالصحيح لأن هذا حكم تعلق بالثالث ثم ان اقول الراجح عليه من مساله انكار الشيخ انه يقبل حتى لو جاء الان الصحيح لا تفصيل لان دائما الانسان يجزم بالشيء وهو نفسه اما لو قد لا اذكر واضح جديد. لو صار خاص كل عام طيب سمع عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب الدعاوى والبينات نقل رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس لدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. اليمين على المدعي واليمين على من انكر. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قومه اليمين فاسرعوا فامر ان يفهم بينهم اليمين ايهم يحدث. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب التعاوى. ويجوز التعاوي لان فعلى تجمع على تعالي وعلى تعالى كالفتاوى والفتاوى والصحارى والصحاري وما اشبه ذلك. يقول: الدعاوى وهي جمع دعوى، والدعوى ان يجيب الانسان لنفسه حقا على غيره. هذه الدعوى ان يضيف الانسان الى نفسه حقا على غيره. وعكس الاقرار وهي ان يضيف الانسان والاقرار ان يضيف الانسان حقا لغيره. ايش على نفسه. وبقيت الشهاده وهي ان يضيف الانسان حقا لغيره على غيره. وهذه القسمه الثلاثيه: اما ان تضيف حقا لنفسك على غيرك وهذه دعوه، او حقا لغيرك على نفسك اقرار، او حقا لغيرك على غيرك شهاده. اما البينات فهي جمع بينه، والبين هي ما يظهر به الحق ويبين به الحق، وهي اقسام: اما بينات خارجيه واما بينات حاليه كالقرار، واما بينات على البراءه الاصليه كانكار المنكر. المهم ان بينات جمع بينه، وهي ما يبين به الحق سواء كان شهودا او اقرارا او انكارا او غيره. المهم انه كل ما بان به الحق فهو بينه. ومن ذلك العمل بالقران، كما عمل شاهد يوسف في القريب فقال: ان كان قميصه قد من قبل فايش فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يقول المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموال. يعني لو أن الإنسان كلما ادعى شيئا أعطى ما ادعاه لادعى رجال لادعى ناس دماء رجال وأموال. دماء الرجال بأن يقول: فلان قتل ابنه من أجل إيش؟ أن يقتل. وأموالهم بأن يقول: فلان سرق مني كذا وكذا، أو استعار مني كذا وجحد، أو ما أشبه ذلك. هذه الأموال. وكذلك الحقوق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدماء والأموال لأنها الأصل، والحقوق تابعة. وقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم، قال: ولكن اليمين على المدعى عليه. والمدعي بينه في الحديث الذي بعده وهو باسناد صحيح: البينه على المدعي واليمين على من انكر. وقول: لو يعطى الناس بدعواهم، اعلم ان الدعوة تنقسم الى قسمين: دعوى مستحيل، يعني دعوى شيء مستحيل وهذه لا تسمع اصلا ولا يلتفت لها القاضي، ويصف المدعي فورا دون ان يطالبه ببينه او غيره، وهو ان يدعي شيئا مستحيلا، مثل ان يدعي ان هذا ابنه والمدعي له 20 سنة والمدعى به له 15 سنة، فهنا ايش لا تسمع الدعوة اصلا، ولا يشكل القاضي لها جلسة ولا يلتفت اليها. والقسم الثاني دعوى شيء ممكن لكن الأصل عدمه، هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. فإن ادعى شخص على آخر دما أو مالا أو حقا من الحقوق فإننا نطالب المدعي، نعم نقول للمدعى عليه أولا هل تقر بهذا؟ إن قال نعم فلا إشكال، وإن قال لا قلنا للمدعي ألا تبينه؟ إن قال نعم قلنا أحضره، وإن قال لا قلنا للمدعي عليه إيش احلف، فإذا حلف انتهت القضية انتهت القضية. ولكن ليس معنى هذا الحلف أنه لو تبين فيما بعد أن هناك بينة فإنه لا يحمل المدعي عليه، بل إن اليمين لقطع الخصومة الحاضرة فقط، فلا يكون المدعي دعوى على من أنكر إذا حلف، لكن لو تبين فيما بعد أن الحق مع المدعي ببينة أو غير ذلك فإن اليمين لا تكون مزيلة للحق. إذن نرتب الدعوة. حضر رجلان إلى القاضي فقال أحدهما إنني أطالب هذا الرجل بألف ريال، هذا مدعي، ماذا يعمل القاضي؟ لا يسأل المدعي عليه يقول أتقر بهذا؟ إن قال نعم انتهت القضية وحكم بإقراره، لكن هذا في الغالب لا في الغالب لا يكون إلا حيلة لشيء ما، مثل أن يكون المدعي عليه ديون لبعض الناس، عليه ديون فيريد أن يتفق مع صاحب الله ويقول أنا سأدعي عليك بشيء وأقر به أنت، لأجل أن يزاح من الغلم على آخرين، من أجل نزاح من الغلم على آخرين. وإلا ليس من المعقول أن يبدأ أن يحضر مدعي ومدعي عليه ثم بمجرد ما يقول أطلبه من أجلها أن يقول نعم صدق، هذا بعيد جدا، لكن تلغى ربما تكون هيلة. لكن على كل حال إذا أقر انتهت القضية وحكم بالدعوى أو بالإقرار، يحكم الإقرار نعم، وإن قال لا ليس بصادق ولا حق له عنده، رجعنا للمدعي وقلنا ألا تبينه؟ إن قال لا رجعنا إلى المدعي عليه وقلنا له أن فلانا ليس له حق عليه، فإذا حلف بلغ وقل يا سبيل. طيب إن أقام المدعي بين بعد ذلك فهل تقبل؟ لا نعم ما تقبل. نقول إن كان قد قال لا أعلم لي بينة ثم أقامها تقبل يا أخوان، تقبل. إذا قال لا أعلم هل لك بينة عليه فهو لا أعلم لي بينة فإنها تقبل إذا أقامها بعد، لأنه من الجائز أن تكون بينة شهدت وهو لا يعلم، أو شهدت بإقرار المدعي عليه وهو لا يعلم بذلك، أو كان نفيها. المهم أنه إذا نفى العلم، انتبهوا لهذا القاضي بهذا، إذا نفى العلم بالبينة ثم أقامها بعد تقبل، لأنه لا منافاة بين نفي العلم وبين إقامة البينة. وأما إذا قال ليس لبينة ثم أقام بعد ذلك بينة فإنها لا تقبل، وعلل الفقهاء ذلك بأن إقامتها بعد نفيها تناقض، ويكون كلامه الثاني مكذبا لكلامه الأول فلا يقبل. ولكن هذا القول متوجه فيما إذا كان المدعي يعرف الفرق بين قول لا أعلم وبين قول ليس لي بينة، وغالب العامة لا يفرقون بين قولهم لا أعلم لي بينة وقولهم ليس لي بينة. وكونه لا مبينة ليس لا يعلمها يكون كثيرا يرث كثيرا، إما أن يكون تكون بينة تسمع قرار هذا المدعى عليه وهم لا يعلمون بها، أو تكون شهدت على إقراره بعيد حضور المدعي أو ما أشبه ذلك. طيب، وقولها جميعا المدعى عليه، ظاهر الحديث أنه أن ذلك في كل دعوة، أن ذلك في كل دعوة، يعني بمعنى أننا نوجه اليمين على كل مدعى سواء كان الذي ادعي عليه من الأمور المالية أو التي يخص بها المال أو من الأمور الدموية أو من الحقوق، فإن اليمين على المدعى عليه. إذا أبى قال لا أحد، إما أن يأتي ببينة وإلا أنا لا أحد، لأنه قد يكون هذا الرجل يغير على الناس ويجي عليهم يحصرهم من القاضي ويهزم شرفهم، ثم يقول رجل أنا لا أحد. قال العلماء إذا لم يحدث قضي عليه بالنسبة، إذا لم نحدث قضي عليه بالنسبة، لأن نقول له لماذا كنت من اليمين؟ احلف إن كنت صادقا فإن اليمين ثابت، وإن كنت كاذبا فعليك الإثم. وكونك تمتنع عن اليمين يدل على أن المدعي صادق، وإلا فما يضر لا يضرك شيئا. لكن الفقهاء رحمهم الله خصصوا هذا العموم فيما إذا كان الأمر مما يقضى فيه بالنقول، وأما إذا كان لا يقضى فيه بالنقول فإنه لا يلزم المدعى عليه حد. مثاله لو أن رجلا ادعى على امرأة أنها زوجة، قال هذه زوجة، فقال لا ليست بزوجة الله، فعلى أقوال فيه نقول للمدعي ايش هي؟ نقول المدعى البينة، لأن المرأة أنكر قال ليس عندي بينة، أو قال عندي بينة وماتت أو فقدت أو جنت أو ما أشبه ذلك. ماذا نعمل؟ نوجه على ظهر الحديث، نوجه الدعوة إلى المرأة ونقول احلفي أنه ليس زوجها. إذا أبت وقد لا أحد، هل يقضى عليها بالنفور؟ لا، لكن ظاهر الحديث أنه يقضى عليها بالنفور، لأن الرسول جعل اليمين هي التي تنفي الدعوة، وهذا فيه نظر، يعني أن نجعل الحديث عاما لأن في هذا مفاسد كثيرة، قد تكون بعض النساء تتحرج أو تتورع أن تحلف وإن كان صادق، نعم، فيحصل بذلك شر كثير. ولهذا خطر الفقهاء رحمهم الله بما إذا كان الدعوة لا يقضى فيها بالنقول، فإذا كان لا يقضى فيها بالنقول فإنه إذا نكل المدعى عليه لم يحكم عليه بمقتضى دعوى المدعى. البينة ذكرنا أنها كل ما بان به الحق، سواء كانت بينة منفصلة كالشاهدين مثلا، أو بينة بالقرائن والأحوال، وهو كذلك، وقد مر علينا مثال من هذا وهو القضاء بالشاهد والعلم. قلنا الشاهد وحده لا يكفي، لكنه ايش؟ غزل بماذا؟ باليمين. ولهذا لما رجح الجانب المدعي، لما رجح جانب المدعي في الشاهد صار اليمين مقرر للدعوة. وهذا الحديث استفاد منه فوائد: أولا سد باب الفساد كقوله لو يعطى الناس بدعواهم لدعوا لدعواهم دماء قومه وأمواله، وهذا هو قاعد الشريعة الآن، لأن الشريعة إنما جاءت استجلاب المصالح ودفع المفاسد. وتأمل هذا في جميع المشروعات، ثانيا ظاهر الحديث أن الدعوة مقبولة بأي حال كان، وقد ذكرنا أن ذلك مشروط بما إذا كانت الدعوة ممكنة، فأما دعوة مستحيل فإنها لا تستحيل، وغرم لذلك مثلا. ولكن هل من المستحيل ما يستحيل عادة بحسب مقام المدعى عليه؟ نعم، إذا فرض أن رجل من الناس قال إن الملك اشترى مني حزمة على، نعم، هذا هل يمكن عادة؟ نعم، يعني جاء الملك عند قاضي قال هذا اشترى مني حزمة على في ربع ريال، نعم، هو أعتقد هذا قاضي لما الجاذية قد ما مشكلة يعطيه ربع ريال يمشي. لكن فرض هل نقول إن المستحيل ما استحال عادة وواقعا؟ نعم، يرى الإمام مالك رحمه الله أن الدعوة على مثل هؤلاء بمثل هذا الشيء الخفيف لا تقبل، لكن لو ادعى عليك أنه أخذ أرضا له مساحتها 1000 متر تقبل أو لا؟ ليش؟ لأن هذا ممكن وليس مستحيل عادة أن يستولي الأمير أو الوزير أو وما أشبه ذلك على مثل هذا. وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله هو الصواب، لأننا لو قبلنا سماع الدعوة على مثل هؤلاء في مثل هذه الأشياء الزهيدة لحصل في ذلك مضر. كل إنسان يدعي على إنسان على إنسان بشرف وجاه ويريد أن يحطم شرف وجاهه يدعي عليه مثال الدعوة ويحضره على إلى القاضي، وربما إذا امتنع أرسلوا إليه الشرف يقولون، وهذه مشكلة. فما ذهب إلى الإمام مالك بهذا لا شك أنه قوي قوي جدا. من فوائد الحديث أن كل دعوة فلا بد فيها من بينة، وهذا وإن كان في الخصومات بين الناس لكن يشمل حتى في الأحكام الشرعية. أي إنسان يدعي أن هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب فإن نقول له هات البينة، هات البينة. وما هي بينات التحليل والتحريم والإيجاب؟ الأدلة، والأدلة 4: القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ممكن القياس؟ القياس الصحيح. فلا بد لكل مدعي من بينة. ومن فوائد هذا الحديث أن البينة هنا مطلقة، ولكن ذكرنا أنها ما يبين بالحق على حسب ما رتب في الشرع. فمتى البينة الزنا؟ كم؟ 4 أشياء: بينة مدعي الفقر بعد الإثار 3، بينة سرقة من أجل القبض 2، ومن أجل ضمان المال 2، أو شاهد وامرأة وامرأتان أو شاهد ويمين حسب ما ذكرنا سابقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسروا فأمر أن يسلم بينهم في جميع أيهم يحدث. صورة هذا الحديث أن اليمين توجهت على جماعة، توجهت على جماعة كل منهم يريد أن يحدث، فأقرأ بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ظاهر. ويحتمل أن تكون الدعوة بين خصمين متتابعين لا يترجح أحدهما على الآخر، أي ليس هناك مدع ومدع عليه فأسرع أحدهما إلى اليمين ليكون بارعا. فالمسألة تستن هذا وهذا، لكن الذي يظهر ويقرب من الأدلة هي أن اليمين توجهت على جماعة، يعني رجل ادعى على جماعة فأسرعوا أيهم الذي يحلف، كل واحد يقول أنا دونكم أنا أحلف حتى أبيعكم كلكم فيسهم بينكم. ولعل الشرح يبين هذا.